بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حب النبي أو حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. لا شك أن محبة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تمثل أصلا عظيما من أصول الإيمان، وذلك لأنها من سنخ محبتنا لله جل جلاله، على ما أكده نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. فمحبته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من محبة مرسله جل جلاله، فلا جرم أن جمع الله بين المحبتين، جمع بينهما أو جعلهما في قرن وعطف كليهما إلى سنن، وذلك على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلم يجعل محبة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناشئة من مرتبة دون هذه المرتبة التي تجب فيها أو تتعين فيها محبة الحق جل جلاله. ولكن كيف يصح الجمع بين المحبتين مع عدم المماثلة في الحد؟ كيف يصح اجتماع المحبتين مع عدم التماثل فيهما؟ أي أن محبة الله لا حد لها، أي لا تعرف بحد، كمحبة بعضنا لبعض. مثلا أنا أحبك وأنت تحبني، لا شك أن محبة المخلوق للمخلوق لها حد، أي لها تعريف، لها المراد بالحد تعريف، لها تعريف. فالمحبة في الأصل هي ميل القلب، المحبة في الأصل هي ميل القلب. يقال فلان يحب فلانا، أي ينعطف عليه ويميل إليه، يميل إليه بالطبع. والمحبة أولها التعلق وآخرها الوله أو التتيم، أن يكون الإنسان ولها بمن يحب أو أن يكون متيما فيه، وأعلى من ذلك أن يكون الإنسان مستهلكا في محبوبه. لكن محبة الله سبحانه وتعالى ليست من جنس محبة الخلق، إذ هو سبحانه وتعالى غيب، فكيف تكون محبته؟ العلماء لما لم يجدوا حدا أو تعريفا لمحبة الله العليا عرفوها بذكر بعض لوازمها وآثارها، وهذا على وفق صنيع القرآن. فالقرآن أو الحق جل جلاله لما علم أن محبته لا تحد بحد عرفها بلازم من لوازمها وبأثر من آثارها في قوله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة الله لما كانت لا تحد بحد عرفها بلازم من لوازمها وأثر من آثارها، فقال: قل إن كنتم تحبون الله، ولم يقل قل إن كنتم تحبونني فاتبعوني، أو إن كنتم تحبون رسول الله فاتبعوه، لا، بل جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شاهد صدق على محبتنا لله جل جلاله. وهذا ما ذكرته آنفا، من أن محبة الله وإن كانت غير متماثلة مع محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الجمع بينهما هو بطريق النظر إلى ما بينهما من تلازم، ما بينهما من إيه؟ من تلازم. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من جنس بل من سنخ محبتنا لله جل جلاله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قد تكلمنا عن الآية من قبل وقلنا إن فيها جوابين. الجواب الأول هو جواب الشرط في قوله إن كنتم تحبون الله، هذا أسلوب شرط. جوابه فاتبعوني، الجواب الشرط له ثلاث أركان، أي شرط له ثلاث أركان، فعل الشرط و أو أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. فالأداة هنا إن كنتم تحبون الله، هذه جملة الشرط، فاتبعوني جواب الشرط. وهذا الجواب فعل أمر يحتاج إلى جواب آخر بنسميه جواب الأمر، وهو قوله يحببكم الله. فجاء قوله يحببكم نتيجة للاتباع ولم يأتي نتيجة لتحقق الشرط في دعوانا محبة الله. خلي بالكم، يبقى يحببكم الله لم تأتي في مقابل إن كنتم تحبون الله، لم يقل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله، بل قال فاتبعوني. إذن جواب الشرط فاتبعوني، وقوله يحببكم أتى جوابا لقوله فاتبعوني. إذن محبة الله لم تأتي نتيجة لدعوى محبتنا له سبحانه، وإنما جاءت نتيجة لاتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أعنيه بالتلازم. يبقى وإن كانت المحبتان غير متماثلتين، محبة الله لا تحد بحد، لكن لما اجتمعت أو عطف عليها محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما عدم تماثل، أقول ما صح الجمع بينهما على هذا الوجه إلا لما بينهما من التلازم، إلا لما بينهما من الإيه؟ من التلازم. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحب الله، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد إيه؟ أحب الله. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبته عليه الصلاة والسلام أصلا عظيما من أصول الإيمان. نعم، وإن لم تكن من أصول أو مما ينبغي أن يغفل عنه الإنسان من خلال قوله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، لعلك تقول لم يذكر هنا المحبة، نقول إنه يذكر هنا محل الاعتقاد، محل الإيه؟ فالأصل في الإيمان هو التصديق، الأصل في الإيمان هو الإيه؟ ولكن هذا الجانب لا يكتمل إيمان المرء به وحده، ولكن لابد مع التصديق من عمل، لابد مع التصديق من إيه؟ من عمل. وهذا ما نجده في آيات كثيرة. فما ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان إلا مقرونا بالعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إلى آخره، كل الآيات كل الإيمان، ما عدا بعض الآيات ذكر فيها الإيمان لم يذكر فيها العمل، باعتبار أن العمل مكفول وداخل في تحقق المعية. يعني إذا ذكرت المعية المحمدية لم يذكر العمل، ليه؟ يعني يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ما قالش وعملوا الصالحات، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا إيه؟ ط- فخلاص المعية تغني عن ذكر العمل، لأن العمل مندرج في هذه المعية، لأنه لا يمكن أن تتحقق هذه المعية إلا للعامل، لا يمكن تتحقق المعية إلا لإيه؟ للعامل. محمد رسول الله والذين معه، والذين معه. فالمعية هنا تغني عن ذكر الأعمال، تغني عن ذكر الإيه؟ الأعمال. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فهنا قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فالمعية هنا تحققت بغير النظر إلى الأعمال، أي إلى كبير الأعمال. الرجل لم يزد على أداء ما فرض الله عليه، مش معناها أنه كان لا يصلي ولا يصوم، لا، ولكن ما أعددت لها من كبير صوم، يعني يدوبك الواحد بيأدي الفروض بيأدي الإيه، ولكني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. فالمعية مكفولة بطريق المحبة، وقد يخطئ الإنسان السبيل إليها بطريق الأعمال وحدها، وذلك لأن التقصير في العمل قد تجبره المحبة، أما التقصير في المحبة فلا يجبر بالأعمال. التقصير في المحبة في العمل تجبره المحبة. أنت مع من أحببت، خلاص بصرف النظر. إزاي؟ الرجل الذي كان يؤتى به سكران كما في الصحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بضربه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو ذات مرة رجلا يلعن هذا الرجل ويقول لعنك الله وأخزاك ما أكثر ما يؤتى بك، فغضب صلى الله عليه وسلم، تأملوا، غضب وقال لا تقل له ذلك فإني ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فالمحبة تجبر. أنا لا أقول هذا استخفافا بمكانة العمل من بين تكاليف الإسلام وشرائعه، ولا أقول هذا اغترارا بما يترتب على المحبة، وإنما أقول هذا تأكيدا لما أكده المعصوم صلى الله عليه وسلم من أن المحبة تجبر. المحبة بتجبر، تجبر التقصير في جانب الأعمال، لكن التقصير في المحبة لا يجبر. التقصير في المحبة لا إيه؟ لا يجبر. ولذلك رد مولانا سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى، خلي بالكم رد عليهم بإيه، وقالت اليهود في سورة مائدة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فلما يعذبكم بإيه؟ يؤخذ بطريق المفهوم، أي بدلالة المفهوم، مفهوم مخالفة، يؤخذ من هذه الآية أن المحبوب لا يعذب بذنبه، لا يعذب بإيه؟ هذه الآية موافقة للحديث، مؤكدة لمعنى الحديث. فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم أحبابه ما عذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحبابه ما عذبكم بإيه؟ بذنوبكم. ولعل هذا المعنى هو الذي أشار إليه الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه في قوله واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإساءة لا تضر مع الحب منك، والإحسان لا ينفع مع البغض منك، وقد أبهمت علينا الأمر لنرجو ونخاف، فآمن خوفنا ولا تخيب رجاءنا، وأعطنا سؤلنا فقد أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك، وحببت وزينت وأطلقت الألسن بما به ترجمت، فنعم الرب أنت. واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة أي من العبد لا تضر مع الحب. الإساءة لا تضر مع الإيه؟ يعني لما سبقت محبة الله لأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سبقت محبته سبحانه لهم هداهم إلى الإسلام على أثر هذه المحبة مع ما فعلوه في الجاهلية، فلو لم تكن المحبة سابقة لما كان الاهتداء على أثرها، لأن العداوة لا تورث إلا العداوة، ولكن الشأن من الحق أغلب على الشأن فيما يكتسب المرء. الشأن من الحق أغلب يعني إيه؟ يعني نفرض أنت أعمال الأبعد أعمال كلها غير صالحة، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لك السعادة أو سبق السبق في علمه وتقديره واختياره بأنك من السعداء، فأي الشأن أي الشأنين يكون له الغلبة أو تكون له الغلبة؟ شأن من الله وشأن من العبد. شأن العبد الإساءة والتفريط، وشأن الله الاصطفاء. أي الشأنين يكون له الغلبة؟ أي الشأنين تكون له الغلبة؟ شأن الله سبحانه وتعالى، فاختياره لك هو الذي يسبق اختيارك لنفسك، كما قال الشيخ أبو الفضل يقول اختارك واختار لك ودبرك ودبر لك، فاختيارك وتدبيرك خبال، فاختيارك وتدبيرك خبال. يعني سبق السبق فبطلت الحيل، يعني بمعنى إن الحق سبحانه وتعالى إذا اصطفى عبدا هيأه للعمل بما يحقق له النتائج ويظهر له ثمرات هذا الاختيار، ثمرات هذا الإيه؟ إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يد العناية حتى تبلغ الأربع، إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يد العناية حتى تبلغ الأربى. الحق سبحانه وتعالى حينما يصطفي إنسانا لا تضره الجناية في البداية، لا تضره الجنايات، إذا سبقت العنايات لا تضر الإيه؟ الجنايات. ولذلك يقول لا تظن كما قال في حكمة، لا تظن أن من وصل إليه وصل بالتصفيات، إنما وصل بغمسه في العناية الربانية وقد احتوشته العناية من كل جانب، إنما غمسه أو بالتولي أي بتولي الحق إياه، لما تولاه انتشله من كل ما هو فيه من تقصير وتفريط وإساءة إلى غير ذلك. لا تظن أن من وصل إليه بالتصفيات وصل، إنما غمسه في بحر التولي وقد انزاح عنه الحجاب بيسر، إن أراد تقريبك لم يمنعه من ذلك تلطخك بالقاذورات. هذه حكمة، إن أراد تقريبك لم يمنعه من ذلك تلطخك بالقاذورات. ليه؟ وعشان كده ابن عطاء الله السكندري بيقول إيه؟ ليس كل من تم تخصيصه كمل تخليصه، ليس كل من تم تخصيصه كمل إيه؟ يعني لا تعتقد أن التخصيص أتى نتيجة لتخليصك من كل شائبة أبدا، بل قد يسبق التخصيص وعلى أثره يتم لك التخليص. يعني ممكن التخصيص يعني الاصطفاء والاختيار ممكن يتم بالأول وبعدين ربنا يخلصك من كل هذه الشوائب، يخلصك على أثر إيه؟ هذا التخصيص. يعني اختارك أولا ثم خلصك من كل هذه العيوب ومن كل هذه النقائص ومن كل هذه المثالب ومن كل هذه العوارات التي احتوشتك ولفتك وطوتك عن شهود ألطافه في كل تقدير، فلما التفت إليك بعين عنايته كان منك الالتفات إليه بالكلية. هذا هو المعنى، يعني لما التفت إليك خلاص انتهينا، يعني نظرة من الحق تسعد، فلا جرم أن كان من دلائل الشقاء عدم نظر الحق إلى بعض العصاة من الناس. عدم النظر والعياذ بالله دليل شقاء، لما يقول ولا ينظر إليهم شقاء، إنما من دلائل محبته النظر إلى من يحب، إلى من إيه؟ ولذلك قال له قد نرى تقلب وجهك في الإيه؟ في السماء. وشوف عبر بالمضارع، إيه؟ يعني مش ما قالش قد رأينا تقلب وجهك، بل قد نرى. نرى إذن هو نظر دائم مستمر لمواضع تقلب وجهه صلى الله عليه وسلم، لمواضع تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير، شيء عظيم، ويا ليت قومي يعلمون بما يترتب على هذه المحبة من الآثار التي لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله. خلي بالكم، ناس كتير بتتهاون بالمسألة دي وتعتقد ان محبة النبي من جنس محبة بعضنا لبعض، او من جنس محبة الانسان لاخيه او لصديقه او لصاحبه او لامرأته او شيء. ابدا، اقدروا النبي قدره. انا بقول محبة النبي من محبة ربنا، ولو لم تكن من محبة الله لما جعلها في مقابل، او لما جعلها مقترنة بمحبته سبحانه. شوف ازاي ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما بضمير التثنية، خلي بالكم بضمير التثنية، ان يكون، وهنا بيعرفنا ان محبة الله ورسوله غير مكتسبة في الاصل، انما تقذف في القلب، يعني الامر فيها كوني، ان يكون الله ورسوله، خلاف لمحبتنا احنا لما انتقل لذكر محبتنا قالوا ان يحب المرء، ما دام قال يحب يبقى دخل في كسبك، انما ان يكون مساله كونيه، لازم تفرق بين التعبيرين، لازم تفرق بين التعبيرين. ان يكون ما قالش ان يحب الله ورسوله، بل قال ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، مساله كونيه. لكن محبتنا البعض وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب يبقى دخل دي في كسبك. لكن محبة الله ورسوله أعز وأغلى من أن تنال بالسعي إليها ما لم يكن لك من الله سابقة عناية وفضل. لابد يكون لك من الله حظ من العناية، فمن وجد هذا الأمر فليحمد الله، ومن لم يجده طب يكسبه ازاي، يجيبه ازاي بقى. واحد لم يجد هذا الامر في نفسه، مش قادر يتحقق بهذا الامر، اي فعليه ان يديم صحبة اولئك الذين رزقوا محبته، فان للفيوضات رشحات. خلي بالك، يعني الإنسان لما يكون قاعد مع أهل الصدق لابد أن ترشح عليه بعض هذه النفحات الربانية، لابد ترشح عليه بعض النفحات الإيه؟ الربانية. فمع من تكن بحاله تكن، زي ما بيقولوا جالس تجالس، أو كما قالوا والروح كالريح إن مرت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الجيف، والروح كالريح إن مرت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الجيف. عشان كده الصحبة لها أثرها. الصحبة، شوف أنت بتعرف مين، بتصاحب مين، بتجالس مين. فإن فاتك أن تكون محبا فما ينبغي أن يفوتك أو أن تفوتك محبة المحب، لأن محبة المحب دخل في كسبك، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فدي اللي دخل في كسبك. فبالدخول في هذا الأمر لعلك ترشح لما بعده من محبة الله العليا ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فهنا الحديث أو الترجمة بتؤكد هذا المعنى، حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، من الإيمان. طيب، وإذا كان الخلق يتفاوتون في مراتب الإيمان فلا جرم أن كان تفاوتهم في محبته يمثل تفاوتا في مراتب الإيمان. إذا كان محبة رسول الله من الإيمان، أصل من أصول الإيمان، يبقى التفاوت فيها يمثل تفاوتا في مراتب الإيمان. تفاوت فيها يمثل تفاوتا في إيه؟ مراتب الإيمان. طب كيف الإنسان بقى يسعى أو يعمل من أجل تضعيف المحبة، من أجل إيه؟ تضعيفها وتقوية المحبة. المحبة لا تقوى إلا بموافقة المحبوب، موافقة الإيه؟ المحبوب. وأن تحب بحبه من أحب. علاوة على كده، كيف يقوي الإنسان هذه الرابطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقويها أيضا بمودة أهله، أهله، أهل بيته، أهل بيته. وأحب أهل بيتي لأيه؟ لحبي. هذا من الأسباب التي تقوي محبتنا له صلى الله عليه وسلم. وأيضا لكي تتحقق لك أو يتحقق لك الكمال في المحبة، فلا بد أن يتم لك قبل ذلك الارتقاء في معارج معرفته وشهود حقيقته وما أولاه الله سبحانه وتعالى من الخصائص والكمالات. فالارتقاء في المعرفة لابد أن يقابل بالارتقاء في التعلق. متى تحب المرء؟ إذا ما وقفت على ما فيه من الكمالات والمحاسن والفضائل والمآثر الطيبة يزداد محبة. كل ما تعرف الإنسان وتجد أن هذا الإنسان قد اجتمعت فيه أو اجتمع فيه كريم الخصال والخلال، أو إنسان صاحب مروءة، أو إنسان صاحب كرم وأريحية، صاحب شهامة، صاحب نبل، صاحب كذا، كل ما تتعرف على محاسن الإنسان تزداد محبة له. فما ظنكم بمن جعله الله محتدا لكل كمال فطري؟ الكمال فيه مطبوع وليس مصنوعا. الكمال في النبي عليه الصلاة والسلام مطبوع مش مكتسب. فأنت كلما تعرفت على ما أودعه الله من مظاهر الكمال أحببته أكثر. كلما تعرف الكمالات المحمد تحبه أكثر، كلما تقف على الخصائص المحمد تحبه أكثر، تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر وأكثر، وهكذا، وترتقي في هذه المحبة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. طب كيف الإنسان يرتقي؟ احنا شايفين ناس، نرى أناسا قد حرموا أنفسهم من الارتقاء في هذه المحبة، حيث وقفوا عند صورته البشرية ولم يجاوزوها. زي ما قلنا سابقا، قلنا ربنا ما حرمش حتى اللي وقف عند البشرية المحمدية، ربنا ما حرمهوش من أثر شهوده للبشرية، فجعل من شهد البشرية حظ منها إيه؟ تحصيل الأماني بشهودها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صورة، خلي بالكم، يبقى برضك له حظ. فهو وإن كان للكافرين أمنة لكنه للمؤمنين منة. في فرق كبير، يعني المؤمن يشترك مع الكافر في تحصيل الأمن ببركة وجوده صلى الله عليه وسلم، لكن الكافر لا يشترك مع المؤمن في كون رسول الله بالنسبة له منة. مش كده؟ رسول الله بالنسبة لنا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين، والمنة لم تذكر إلا في موضعين، موضع خاص بالإسلام وموضع خاص بالبر، بل موضع خاص بالإيمان وموضع خاص برسول الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم. هناك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإيمان مقارن برسول الله من حيث إن كليهما منة من الله، كلاهما منة، الهداية إلى الإيمان منة، وتخصيصك بأن جعلك الله من أتباع هذا النبي منة ثانية. نكتفي بهذا القدر وسنكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب الرسول من الإيمان، وكيف لا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإقرار بنبوته أو برسالته شرط الصحة في انعقاد الإيمان وفي تحقق الإسلام. فالمرء إذا دخل الإسلام أو إذا أراد الدخول في الإسلام فلا بد أن يشهد له صلى الله عليه وسلم بصدق البلاغ عن الله. فإذا كانت الشهادة لله أو الإقرار لله بالوحدانية مقرونا بالإقرار له صلى الله عليه وسلم بصدق الرسالة أو بصدق البلاغ عن الله، فهذا يعني أن بين الإقرارين نوعا من التلازم، أيضا نوع من التلازم: آمنوا بالله ورسوله. كذلك هذا التلازم نجده في المحبة، زي ما الحق سبحانه وتعالى أكد على وجود التلازم بين الإيمان، بين الحقين في الإيمان آمنوا بالله ورسوله، برضك في المحبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. شوف، خلي بالك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم إيه؟ ما قالش من الله فقط، ولم يقل من رسول الله فقط، بل قال من الله ورسوله. وهذا ما يؤكد التلازم بين المحبتين، هذا ما يؤكد التلازم بين الإيه؟ المحبتين. نعم، وهذا ما أراده الإمام البخاري، ما أراده هنا. أما حديث الباب أو أحاديث الباب فهو ما رويناه عن الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فين التأكيد على خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر لا علاقة له بالإيه؟ بقضية الإيمان. لما كان الأمر متعلقا بقضية الإيمان صرح بهذا الأمر الذي لم يصرح به في جانب آخر. يعني كيف النبي يقول أحب إليه من والده، مع أنه من باب التواضع يقول في موضع آخر: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ولم يقل أنا لكم والد، بل قال أنا لكم بإيه؟ بمنزلة الوالد أعلمكم. ده نأخذ منها إيه؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على حفظ مراتب الخلق وإن كانت أدنى مما أوجب الله له من الكمال المنشود والمخطوب له. أنا لكم بمنزلة الوالد، لكن لما القضية متعلقة بالإيمان يبقى أن أكون أحب إليه من والده، أحب إليه من إيه؟ من والده وولده. يعني وهذا دليل على أن محبته صلى الله عليه وسلم ليست كما يدعي البعض محصورة في الاتباع، إنما ذم الله سبحانه وتعالى اتباع الأبناء للآباء حينما قالوا إن وجدنا آباءنا على ملة أو على أمة، والأمة يعني الملة برضك، وجدنا آباءنا زي ما سيدنا إبراهيم قالوا هل يسمعونكم إذ تدعون، لما بيسألهم قالوا إن وجدنا آباءنا، فده تقليد أعمى. ولذلك مولانا سبحانه فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، إنما يعبدون، ما قالش إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم أو ما عبد آباء، بل قال كما. وكما تفيد إيه؟ تفيد أنه لم يعب عليهم عبادتهم للأصنام، وإنما عاب عليهم في الأصل تقليدهم الأعمى. كما يعبد آباؤه، تقليد أعمى، يعني الإنسان بيقلد من غير ما يعرف إيه بيقلد في إيه وبيعمل إيه. أبوه بيعبد صنم، بيسجد لصنم، قلده، بيقلده، يفعل مثل ما فعل إيه أبوه. فدي دي المشكلة، والعقائد لا ينفع فيها التقليد، وهذا مما اتفق عليه العلماء محل إجماع أن العقيدة لا تؤخذ بطريق التقليد، لا تؤخذ بطريق الايه، انما بطريق النظر. يعني الحق سبحانه وتعالى مش عاوزنا ننساق وراء الناس او وراء ابائنا من غير ما نعرف الطريق، طريق الاستدلال على هذه الالهيات وعلى هذه اليقينيات التي ما ينبغي ان يتخلف عنها الانسان بطريق النظر، طريق الايه النظر. نعم. فلذلك فوالذي نفسي بيده، شوف ده هذا قسم، فوالذي نفسي بيده. فما كان ممكن يقول والله لا يؤمن كما في حديث آخر، إنما فوالذي نفسي بيده، أي هو يملك مني ما لا أملكه من نفسي حالة الإخبار أو حالة تقريري لهذا الأمر، فلو شاء لقبض مني، لو شاء لقبض ايه مني. هذا قسم عظيم. والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون، برضك هنا دليل على ان الامر كوني، ما قالش حتى يحبني، بل قال حتى اكون احب اليه من والده وولده، وجاء في الرواية التانية اللي بعد كده والناس اجمعين، الحديث اللي بعده أحب إليه من والده. الإمام الخطابي قال المحبة تنقسم إلى ثلاث أقسام، أبو سليمان الخطابي الحافظ المشهور أول من شرح صحيح البخاري، نقول شرح مختصر، شرح مختصر، أول من شرح صحيح البخاري هو الإمام الخطابي أبو سليمان، بيقول المحبة ثلاث أنواع، المحبة ثلاث إيه أنواع، محبة إعظام وإجلال وإكبار، وهي محبة الولد لوالده، ومحبة رحمة ورأفة وشفقة، وهي محبة الوالد لولده، ومحبة استحسان ومشاكلة، وهي محبة الناس بعضهم لبعض، أو محبة المتجانسين، أو محبة الإيه. فالإنسان دائما يألف من يجانسه أو يحاكيه أو يماثله أو يتفق معه في بعض الصفات أو الطبائع أو الميول أو الأهواء أو شيء من هذا القبيل. نعم. فبيقول الإمام الخطابي يريد بذلك أن المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم المحبة بأنواعها الثلاثة، أي لا يكتمل، والنفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان بل هو نفي لكماله. لما يقول لا يؤمن أحدكم هو لا يقصد نفي الإيمان، هذا الأسلوب مستعمل كثير في أحاديث، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره شروره. وجاء أيضا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله. قالوا من؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. فالنفي هنا ليس لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكماله، نفي لكمال الإيه الإيمان. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي أصل الإيمان هنا، وإنما ينفي كماله. ينفي إيه؟ وإذا دليل على أن الناس أو المسلمين خاصة متفاوتون في محبته صلى الله عليه وسلم، متفاوتون في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أكون أحب إليه من والده، هذه محبة الإعظام والإجلال والإكبار، محبة الإجلال. هل أحب ربنا بمعنى إيه؟ هل محبتنا لله تماثل محبتنا مثلا للخلق أو لما نتعلق به من الأشياء؟ أبدا، محبة الله منزهة، محبة الله منزهة. ولذلك أنا قلت في الحلقة السابقة، قلت لما كانت محبة الله لا تحد بحد عرفها بلازم من لوازمها وبأثر من آثارها في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لازم من لوازمها، لازم إيه؟ من لوازمها. كذلك هنا يبقى محبة زي أنت بتحب ربنا أو بتخاف من ربنا. خوف من ربنا يعني إيه؟ أما أقول فلان بيخاف من فلان، يعني قد يخاف الولد من أبيه خوف فزع، إنما مخافة الإنسان أو العبد من ربه مخافة إجلال ولا مخافة فزع؟ إجلال. ولذلك أرى أن دي الحكمة في اختيار الحق سبحانه وتعالى عندما تكلم عن خوف العبد منه، قيدها بكلمة مقام، لأن المقام ولمن خاف مقام ربه، ولم يقل ولمن خاف ربه بل قال مقام. فإذا ذكر المقام على طول نوجه الخوف بمعنى صيانة الحرمة وصيانة المقام. تفضل. حتى أكون أحب إليه من والده، أي محبة إجلال وتعظيم وإكبار. فلا شك أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من آكد الواجبات ومن أعظم الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى له، تعظيم وتعزروه وتوقروه، تعزير النصرة والتوقير، توقير الاحترام والتعظيم. ومن مظاهر تعظيمه أنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم نذكره بما يفيد هذا الإجلال وبما يفيد هذا الإكبار، فلا نذكر اسمه مجردا كما قلت سابقا. فهناك من يستنكف أن يذكر السيادة مع اسمه صلى الله عليه وسلم، وربما ذكر في كلامه ما يفيد سيادته على المرسلين، فيقول أشرف المرسلين محمد، فهو لا يقول سيدنا محمد بالنسبة لنفسه، وجعل مع أنه أظهر سيادته على المرسلين يقول سيد المرسلين أو أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. ألا كيف تجعل له الشرف على الأنبياء والنبيين ثم لا تذكر ما له عليك من هذا الواجب المحتم، وهو أن تعظمه وتعظم ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وولده والناس أجمعين، ولده، والمراد بالولد هنا الجنس، يعني أولاده، ما يردش الولد. يعني إذا قلنا مثلا، لأن كلمة الولد زي الولد مثلا قد تستعمل للجمع وتستعمل للواحد، أما نقول رزق فلان ولدا، رزق فلان، غير لما نقول رزق فلان الولد. خلي بالكم، لما نقول رزق الولد أي رزق الذرية، إنما رزق ولدا أي أعطي ولدا واحدا. خلي بالكم هنا بقى في الاستعمال، استعمال العرب، لما نقول رزق فلان الولد، أما أقول مثلا واحد تزوج إنسانة وبعدين ورزقت منها الولد، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن السيدة خديجة، لما قال كان لي منها الولد أو رزقت منها الولد، يعني الأولاد، ما يعنيش ولد واحد. لما غير لما نقول رزق فلان ولدا، يعني رزق ولدا واحدا. فكلمة الولد تستعمل للإيه؟ للواحد والجميع، للواحد والإيه؟ ويقال للأولاد جميعا ولد. اللهم بارك لنا في ولدنا مثلا، أي في أولادنا وذريتنا. نعم. هنا وولده، يبقى المراد بالولد هنا إيه؟ وإن كان اللفظ يفيد الواحد لكنه يراد به الإيه؟ الجنس، يراد به الجنس، زي ما كما في قوله أو الطفل الذين، أو الطفل، ما قالش أو الطفل الذي، بل قال الذين، يبقى المراد بالطفل الجنس، المراد بالطفل الايه؟ الجنس. كذلك هم وولده، يعني اولاده، مع ان واقع معظم المسلمين يؤكد خلاف ذلك. بدليل ايه؟ بدليل ان الانسان قد يميل بطبعه الى هوى ولده وان كان مخالفا بذلك لهدي النبوي، وان كان مخالفا بذلك هديا نبويا او امرا نبويا، وده دليل على ان المحبه لم تكتمل. فلو اكتملت المحبه لاثرت طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام على إرضاء ابنك، لكن قد ترضي ولدك على حساب إيه؟ على حساب السنة أو على حساب الهدي أو على حساب الشرع، وهذا خلل. وإن ادعيت المحبة، المسألة لا تقوم بالدعوة، إنما لابد من الشواهد. إيه الشاهد على اكتمال المحبة؟ أن تؤثر محبته وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم على كل شيء. نعم الإنسان، يعني ربنا قد يلتمس للإنسان العذر شوية فيما هو مطبوع عليه من الميل الذي لا يملك أسبابه. يعني الإنسان بطبيعة أمره بيميل لأولاده ويميل لأبنائه وأولاده بالطبع، مش شيء مكتسب. فعشان كده لما ربنا امرنا بالتقوى في المحل ده بالذات، عارف ان احنا مش لا يمكن نتقي ربنا في الموضع ده بالذات، لان الطبع بيغلب. اما تكون مثلا في خصومه بين اولادك وبين جيران وبين الجيران، هتيجي في صف مين؟ هتيجي في صف اولادك، وان كانوا مخطئين بالطبع انت مطبوع على كده. عشان كده بقى ربنا التمس لنا العذر شويه، ما قالش هناك بقى في سوره آل عمران لما قال فاتقوا الله حق تقاته، انما هنا لما اقول ايه؟ انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر، يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ربنا عارف ان الطبع بيغلب، فلذلك قال اتقوا الله ما استطعتم في الحته دي بالذات. اتقوا الله يعني يجب تتقي ربنا ما استطعت، لان يعني كأنه ربنا بيقول انا عارف انك انت مطبوع على انك تميل لاولادك لكن خد بالك بقى، يعني لا تجنح مره واحده كده، انما لازم تكون عندك ايه؟ لازم يكون عندك عدل، لازم يكون عندك ايه؟ عدل. طب فاتقوا الله ما استطعتم، دي في جانب بقى غلبه المحبه، محبه الاولاد والام. لكن مع هذا يجب الانسان يجاهد نفسه حتى تتحقق له هذه المحبة، بحيث يؤثر محبة النبي وطاعته واتباعه على أولاده. يعني واحد من السلف ابنه بيقول له أنا ما بكلش القرع، أنا ما بحبش القرع، ما بحبش القرع، فضربه وقال كيف تعلن بغض شيء كان النبي يحبه؟ أي صورة من الصور، يعني دي صورة من الصور، بيقول له أنا ما بحبش القرع. طب النبي كان بيحب القرع حتى إنه كان يتتبعه من حوالي القصعة، كان يحبه، يحب الدباء والعسل. فهو الأب استكثر هذا، إعلان هذا من ولده، إزاي أنت تعلن بأنك بتكره شيء والنبي كان بيحبه؟ تكره شيء النبي كان بيحبه إزاي؟ آدي بقى هنا، آدي المعنى. وولده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. يعني إن كان هوى أولادك في غير هديه وسنته وشرعه، فعليك أن تنبذ إليهم وأن تتبع الهدي حيث كنت، تتبع الهدي. وينبغي أن تخالف كل من كان في اتباعه عطب ومن كان في اتباعه انحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واتباعه. هذا المقصود. لكن ناخد من كده ان محبة رسول الله عاطفة يا اخوانا، مش مجرد اتباع، لان الاتباع ثمرة. لما قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالاتباع اتى جوابا، ولا يمكن يكون الجواب هو عين الشرط، ده الجواب بيبقى جزاء على تحقق، لا يتحقق الا بتحقق الشرط. فلا بد من ان نفرق بين الشرط وبين جواب الشرط. الجواب هو النتيجة. فما نخليش الشرط هو عين النتيجة أو النتيجة هي عين الشرط، لا، يبقى الاتباع ثمرة من الثمرات. الاتباع ثمرة من الايه؟ لكن المحبة في الأصل هي ميل القلب، عاطفة. واللي يقول غير كده يبقى لم يعقل. اللي يقول ان الاتباع محصور والمحبة محصورة في الاتباع ولم يفرق بين المحبة من حيث الحد وبين الاتباع من حيث كونه ثمرة، فهذا لم يعقل عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن تكون النتيجة عين الشرط. مش ممكن تكون النتيجة عين الايه؟ الشرط. الشرط حاجة، المحبة إن كنتم تحبون الله، النتيجة ايه؟ فاتبعوني، فاتبعوني. يبقى هنا الاتباع، يبقى المحبة في الأصل هي ايه؟ عاطفة. وهذه العاطفة قد تثبت لمن لم تكتمل استقامته بعد على منهج الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في من كان يشرب الخمر كده. بل أثبت النبي المحبة لبعض الأشياء التي لا يتصور أن تكون نابضة بالمحبة. جبل، جبل أحد، لو قلنا المحبة اتباع، طب جبل أحد بيعمل ايه؟ جبل أحد بيعمل ايه؟ بيتبع. النبي لما صعد أحد وقال أحد جبل، أو لما طلع له أحد مقفله من تبوك، والنبي راجع من تبوك وشاف أحد، قال أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحب. وشوف هنا تعبير النبوي تعبير في غاية الدقة، حتى لا نعتقد أن هذا الأمر هو منقبة خاصة بأحد دون غيره من الجبال، لا، ده النبي بيضرب مثل بجنس الجبال، لأنه لو أراد أحد بعينه لقال جبل أحد يحبنا ونحبه، لو أراد أحد بعينه لقال جبل أحد يحبنا ونحبه، لكنه قال أحد جبل. يعني بيقول يا أخواننا، يعني بيخطبنا، يا اللي مقصرين في المحبة، اعلموا أن أحدا جبل وليس بني آدم، مش إنسان، أحد جبل ومع ذلك بيحبنا، وأنتم تعلمون طبيعة الجبل الصخرية القاسية ومع ذلك بيحبنا، فأين أنتم يا أصحاب المواجيد؟ أين أنتم يا أصحاب القلوب؟ أين أنتم يا أصحاب الحس؟ فعشان كده ما قالش جبل أحد بيحبنا، بل قال أحد جبل، يعني اعلموا أنه جبل وليس إنسانا. ولما هو جبل ومع ذلك بيثبت له المحبة، يبقى أنتوا أولى، يبقى أنتوا إيه؟ كأنه يقول خذوا بالكم، أنتم أولى بهذه المحبة من الجبل. يبقى هو ما قصدش جبل أحد لوحده، إنما يقصد إن الأشياء كلها في الكون مطبوعة على محبة النبي، الأشياء كلها مطبوعة على محبته صلى الله عليه وسلم، بدليل حتى الجذع الذي كان يخطب إليه لم يحتمل فراقه صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذكره الشراح، الشراح ومنهم الحافظ بن حجر يقول يعني كان يبكي لما كان يسمعه من الذكر. الله، طب ما هو بيسمع برضك، لأن النبي لم يبتعد عنه إلا بقدر أمطار بسيطة، فهيسمع برضك. إنما كان الحنين من أجله، من أجل الملاصقة بقى، هو كان في جوار النبي. ولذلك ما يعزش على الإنسان الحجاب إلا إذا كان مكاشفا بالحقيقة، إنما من عاش في حجاب فإنه لا يشكو حجابه، إنما واحد شافه بعد كده ما شافش دي اللي تأثر، إنما طالع عايش طول عمره ما بيشوفش حاجة، مسألة بسيطة هينة. يعني واحد، يعني مثلا في انسان كان بيشوف النبي باستمرار، وبعدين لما انحجب عنه بقت بالنسبه له مصيبه كبرى، بالنسبه له مصيبه ايه؟ كبرى. انما لو هو عايش حياته وما بيشوفش حاجه خلاص انتهينا، مفيش مشكله عند لكن انت كنت بتشوف، يعني بالظبط زي الانسان المبصر وبيشوف الاشياء وبعدين فقد البصر، تبقى ثقيله ولا مش ثقيله؟ بخلاف الاكمه الذي يولد اعمى، اللي بيولد أعمى مفيش عنده مشكلة، ما شافش حاجة، ما شافش حاجة من زهرة الدنيا ولا من، خلاص اتولد أعمى بيعيش حياته طبيعي. إنما واحد كان بيشوف الأشياء وبتاعه وحصل له آفة في عينيه أو وفقد البصر، دي بتبقى مصيبة كبرى بالنسبة له. بالنسبة له إيه؟ كذلك إنسان محجوب عن شهود هذه الأسرار وبعدين انكشفت له ثم حجب عنها، تبقى مصيبة كبرى. مصيبة إيه؟ كبرى. فلذلك إحنا بنأكد هنا على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يسمو به الإنسان في معالم الإيمان، وبالتالي في معالم القرب من الله، وبالتالي أيضا في معالم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو في طريق شفاعته. لأن النبي هيسيب اللي بيحبوه، بس بشرط اللي بيحبوه، أنا بقول اللي بيحبوه يعني مش اللي انت مش يعني، نفرض النبي بيحب شخص ولكن الشخص ده ما بيحبش النبي، هل تنفعه محبة النبي له؟ ما تنفعوش. ليه؟ لأن محبة رسول الله للإنسان أعز من أن تقابل بالجفاء. زي المنافقين اللي كانوا بيرفضوا أن يأتوا إلى النبي من أجل أن يستغفر لهم، خلاص ربنا حرمهم من الاستغفار. ليه؟ لأنهم رفضوا أن يأتوا إليه. بخلاف اللي جمله، يعني المنافقين اللي تكلم عنهم القرآن في موضعين، في سورة المنافقون وفي سورة التوبة. في سورة التوبة أو في سورة آل عمران لما قال في، وفي سورة النساء لما قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، كلم عن المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، شرط أولاني، شرط أول جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، إيه النتيجة؟ لوجدوا الله توابا رحيما، مغفرة محققة، بس الشرط إيه؟ أن يأتوا إليه. طب ليه بقى ربنا قال في نظراء هؤلاء المنافقين قال إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم؟ طب ليه؟ قال لك دول صنف تاني من المنافقين، ربنا حكى عنهم في سورة المنافقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طب ليه ما يغفر لهمش؟ ما هو ربنا قدم العلة. ايه العلة؟ لووا رؤوسهم، طب روحوا، لن يغفر الله لكم. لن يغفر الله لهم ليه؟ لأنهم لووا رؤوسهم واستكبروا. إنما التانيين اللي ذكرهم في سورة النساء دول ايه؟ تحقق في جانبهم هذا الشرط، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فاللي جم للنبي واستغفر لهم قبل استغفاره، واللي مرضوش يقولوا يبقى خسارة فيهم الاستغفار. والعلة عندهم هم مش عند رسول الله. لذلك مولانا ما قالش سواء عليك استغفرت لهم، بل قال سواء عليهم. المشكلة عندهم هم مش عندك انت. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر، يعني هم في نظرهم سواء عليهم، يعني هم في اعتبارهم وفي نظرهم انك استغفارك او عدم استغفارك سواء، ما دام هم ناظرين هذه النظرة لاستغفارك ولا يفرقون بين استغفارك وعدم استغفارك، يبقى خسارة فيهم الاستغفار وخسارة فيهم المغفرة وخسارة فيهم الايه. فالمشكلة عندهم، زي ما ربنا قال في حق مرضك المنافقين في سورة التوبة، لماذا يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ولم يقل وما منعنا أن نقبل منهم نفقاتهم، بل قال وما منعهم، ما منعهم ولم يقل وما منعنا، دليل أن المشكلة عند مين، يعني السبب عندهم هم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يبقى المشكلة عندهم، زي ما قال في حق الكفار هناك إن الذين كفروا سواء عليهم، برضك ما قال سواء عليك، وحتى هم صرحوا قالوا سواء علينا، ولم يقولوا سواء عليك، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فهم بيعترفوا في تعبير القرآن إن المشكلة عندهم، ما دام عندكم المشكلة خلاص يبقى تدوروا عن حلها، لابد أن تبحثوا عن حل المشكلة دي. يبقى حل المشكلة فين؟ أن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحني وإياكم كمال محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يبلغنا حبه. اللهم اجعل حبه أحب إلينا من كل شيء، ومن أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، ومن الماء البارد على الظمأ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.